الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. بقي في هذا البيت أن الفاعل في اللسان العربي باللسان العربي يرفعه فعل محذوف، أو يعني أو نقول مضمر مقدر جوازا، مثل قولك من قرأ فيقول لك بيت، استقبلت قرأ، أو وجوبا مثل قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. هذا معنى قول ابن مالك: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب مطر. نعم. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه. لا تقل على الفعل، على الفعل. ويبقى فاعله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لأن هذا الجواب دل عليه سؤال: ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية، هذا الدليل، دليل على أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولئن سألتهم، ولا كمن هذا، هذا كمن هذه الآية فيها شاهد لكلام قوطية، لأن القسم هناك مقترن بالشرط. هذا الذي نظمه ابن مالك الكافية على أن اللام هذا لم يكن. السلام عليكم. لا ما رأيت في الجمال مثل العرب. أنا مسافر الآن ولا كان ودي أسمع. ليش ما جئت؟ ما تجئت؟ أنا جئت اليوم الصبح. الصبح أحد يحضر. القاعدة هذه من القسم لا التي تكون لها لام صوتية، لا تكون لام صوتية لابن مالك الكافية إلا إذا اقترن القسم هذا بإن، مثل قالوا لئن لم تنتهي لانو، قالوا لئن لم تنتهي لانو، وكذلك هذا أقبل إن سألته. هاي اقترن القسم الآن يعني بشرط، اللام هذا لم القسم في الجواب الأول: ولا يسألتهم من خلق السماوات ليقولون الله. لا ودل جواب القسم هذا على جواب الشرط. هي الآن الشاهد كما في الآية هذه أن الفاعل هناك محذوف لأنه دل عليه، دلت عليه قرينة وهي قرينة السؤال: ولا يسألتهم لئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن لك يعني الله خلقهن، خلقهن الله، تعرف بالفعل خلقهن، وبقي الفاعل وهو الله. ما فهمته؟ لا والله ليه ما فهمت؟ كيف اقتران ان بالله اللام هذه؟ لا أخي، هذا ما درسه وهكذا عبروا عليه عندنا مستوفي الآن. نعم، لأن التوفي يأتي إلى جواب الكف، إلى جواب السر، جواب السر محذوف المتأخر منهما، تمام القسم والسر محذوف واجب حذفه كما قاله ابن مالك: وحديث الأدب اجتماع شرط لقسم جواب ما خط فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فسوف ترجع مطلقا دون حبر. احفظوا الفئة الدنيا وإلا اللي ما يفهم هذا لا يعرف. ما فهمت ولا؟ إذا اقترن الشرط في القسم تكون اللام لما نوطئ علي؟ ها؟ لا نعم عند ابن مالك في الكافر. أمس يعني. ما إذا قيل لك من قرأ؟ أرفع صوتك حتى يسمعك الناس وراك. فتقول زيد. التقدير قرأ زيد. قد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا. والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت. فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. الآن يبين لكم النمال كمان حكما من أحكام الفاعل. أن الفاعل إذا كان مؤنث مؤنث له الفعل الثاني هذا ينقسم إلى قسمين: ثاني الفاعل ثاني الفعل. جوابا نحو طلعة الشمس يجوز أن تقول طلعة الشمس وطلعة الشمس إذا كان الفاعل هذا. فإذا كان ثاني الفاعل هذا مجال واضح ولا وواجبا كما إذا أطلق الفعل هذا إلى ضمير متصل راجع إلى المؤنث الحقيقي أو إلى المؤنث المجازي. هناك واجب مثل هند قام واجب ثاني لأن الفعل هناك أطلق إلى ضمير متصل وهو الضمير المتكرر راجع للمؤنث الحقيقي أو إلى المؤنث المجازي مثل الشمس طلعت واجب ونقول طلعت كيفية نعم المتصل لا يفتكر الفعل إلا إذا كان المتصل كما تقدم في أبواب الضمائر ومن ضمير الرفع ومن ضمير الرفع المتصل ما يستطيع الجواز موجود فلما ولكن إذا أظهر لازم أن يكون منفصل ولكن وقت الاستتار واجب أن يكون منفصل ضمائر الفصل لا تستطيع. انتبه هذا إن كان منتبه في الإنجاز. أنا قلت لكم هذا فإذا أضمر الفعل انفصل الضمير هذا آخر راجع بعد هذا ومن ضمير الرفع ما يستطيع فشوف هذا من ضمائر الرفع المنفصل لا من ضمائر الرفع المنفصل ضمير الرفع المنفصل لا يستطيع. خذه هذا عنه اللي قال لك هذا حبيه إلي أنا أعلمك طبيب واضح ولا ما فهمت ولا ولكن يعني إذا ظهرت هنا لازم أن يكون المفصل ولكن حالة استتاره المفصل أما ضمائر الرفع المنفصل لا حظ لها في الاستتار هذا ولا المحل الذي وتاو تانيث التالي الماضي هذا تاني الماضي كان اليوم يدل التاني هذا ليش تبي تاني الماضي بس وابن مالك كمان خص الماضي والمضارع كذلك إذا أطيل المضارع إلى فعل المؤنث مؤنث الفعل مؤنث الفعل متى تقوم هندي العرب ما قالوا يقوم هندي ما فهم لازم يؤنث له الفعل. وكذلك إذا كان الفاعل هذا إذا كان الفاعل هذا هذا سمير متصل واجب هناك واجب هناك ثاني شيء ويقصد تاء ثاني الساكن تاء ثاني الساكن لما خص الماضي هنا وتاء ثاني التالي الماضي يقصد تاء ثاني الساكن ابن مالك لا تاء الخطاب على فكرة هذا يشمل الفاعل يشمل يشمل الثاني في الفعل هذا سواء مؤنث سواء يعني ماضي ولا مضارع ولا صفة مهجر صفة مسبحة ظاهرة لازم تاني تاني صفة ما تقول يعني حسنته أمي هند حسنته أمي أو زيد حسنته أمه ما تقول حسنه أمه هذا الشمس طالعة الشمس طالعة الشمس طالعة ما تقول الشمس والعرب ما قالوا الشمس طالعة بس هذا من زمان اتقدناه وعرفناه انه قول ابن مالك وتاو تاني في كتاب المنابئين هذا ليس هذا الحكم ليس مختصا بالمعنى الثالث هذا ما هو ثالث كمان ما يوجد الثالث بس الثاقلة انتبه لأنه سيتكلم على وترك هذه ما يوجد الثالث أو الثالث الثاقلة وكذلك أو الثالث المتحرك حركة الإعراب حركة البناء حركة الإعراب الشمس طالعة يشمل كل أو الثالث يدل ذلك على ثالث الشيء موسى على السكون ولا على كذا ليش ابن مالك قال وثالث الشيء العلة كمان تشملها ابن مالك ليش قال وتاو ثالث الثاني لما بالإذا ما تاو الثاني إذا وصل إلى المؤنث تشمل تاو الثالث الساكنة وتاو الثالث المتحركة وتاو الثالث حركة البناء وتاو الثالث حركة محركة حركة الإعراب مؤنث يلتقي بين المذكر بين الفعل بين العامل المفرد الى المذكر الى الفعل المذكر والفاء والفعل يعني والعامل المفرد الى المذكر الى المؤنث الى الفعل المؤنث هذا التفرق يوصل يجب انها ان هذه ساكنه ولا انها تخرج هذا عدد وهذه متحركه. الشمس طالعه يا شيخ طالعه هذا خبر. الشمس طالعه. الشمس طالعه هذا خبر صح؟ لا خبر ولكن الكلام في الفاعل. وصلنا الى الفاعل. والكلام في الكلام في الفاعل يا شيخ. انا الفاعل هي ولذلك امنيت له الفعل. يا اخي اسمك ما تقدر تقول ولا غيره. هذا ما يفهم لذلك قال هذا هو الفعل يعني العامل انا اقول لك العامل ما هو فعل فقط اذا قلت اذا الفعل المذكر مذكر العامل ما يصل الى توقع واذا العامل هذا وكريجا الى المؤنث الى الفاعل المؤنث لازم ان يؤنث له الفعل العام سواء كان ماضيا ولا مضارعا ولا ايش ولا صفة ولا غير مثال المضارع تقوم هند لا تقوم نعم ما تقول يقوم هند اذا قلت يقوم هند لحد قل لي لو قال انك البيت هذا تقوم لأن الثالث هذا ما أتي بها إلا لأجل الفرق بين العامل المثل الفاعل المذكر وبين العامل يعني المثل الفاعل المؤنث إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا شوف العين الثالث ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هند وطلعت شمس

أن تأخذ عليها ملاحظات في الشارع وتكفيها ملاحظة. قد يبيح الفصل ترك التائف. أنا الآن يبين لكم ابن مالك أنه ذا كان الفعل هذا وصل بينه وبين المؤنس الحقيقي. قد يبيح قد يزيد الفصل هذا يعني ترك التائف ترك التائف نحو ايش؟ أتلقى قاضية بنت الواقف بنت الواقف هذا مؤنس حقيق ولكن لما فصل بينهم وبين الفعل بالمفعول هذا يترك الثاني ولكن الثاني هو يعني أكثر الأفضل من ثاني في الفعل ولكن زاد يعني الفقل هذا ترك الثاني. طيب هل يصح أن نطبق هذا على المضارع وعلى اسم الفاعل أيضا؟ قد يبيح الفصل لو فصلنا ب مثل المضارع والفاعل هذا نعم. لو قلنا هند أنتم أتينا بكلام فقلنا تقوموا مثلا هل يصح أن نقول يقوموا؟ إذا نقصر قول ابن مالك على تاء التانيث الساكنة. إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات فتقول أتى القاضي بنت الواقف والأجود أتت وتقول قام اليوم هند والأجود قام والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلا. الفصل إذا كان الفصل هذا بين الفعل بين العامل والمعمول المؤنث إذا كان الفصل بين الله يعني حذف الطاء هنا أفضل وأجبر من الإيه من ذكره. ليه؟ لأن الفاعل هناك محذوف فاعل مذكر ولذلك فضل حتى إن بعض النحويين أوجبوا التذكير في النثر أوجبوه في النثر حتى في الشعر. جاء في الشعر يا ذكر التاء مع فصل بإلا لإلا وما بقيت إلا الضلوع الجراشة لا تقول ولكن ولكن حتى جابوه كما إن كانت إن كانت في ناصحة الواحد انتبه حتى في النصر إن جبت الاسمون تشوفه. يقولون أن مذهب الجمهور وجوب الحد لأن المستثنى مذكر يجوز غير ذلك لأن المستثنى مذكر. لا ذكر إنما هو في الشعر هذا ضمير في المجاز. وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث والفاعل المؤنث بإلا لم يجد إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز ما قامت إلا هند وما طلعت إلا الشمس. وقد جاء في الشعر كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. أنا راجع لكم لتشوف ثم ما غنكم إلا جاء إثبات الطاء هذا جاء كان الفقر فيه من غير إيش من غير الشعر أنا قلت لك هذا كانت إلا صحيح حتى راجع الاسمول قلت لك يعطيك الامثله الاسمول الذي كانه جعلتموه عدوا له مهجورا تبغون ان تكون اولاد زي هذا من اعتل هذا ما يعطيك الا حاصل قواعد اسمول فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز. جائز أنت كذلك، لأنه إن أراد بأنه أنه هذا يرده اسمه، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما شاء في الشاء فصحيح. عندك هذا الإثبات، ولكن هذا الإثبات أثبته له في الشعر، يعني في النظم، في غير النظم وذاب يا شيخ، ما تبغونه لأنكم ما تبغون الإثبات، لا تبغون إلا دائما هذا الكتاب الذي ما يعطيكم إلا حاكم الإثبات. رسموني بالتقريح في الكتب الكبار التي تشير لكم الشيخ، ما هنا إلا على بابها والله مفرغ إن كانت ليش؟ إلا على بابها دي والله مفرغة كلها، لا مفرغة كلها مفرغة، لأن الجاتون إن كانت لا صحيحة مفرغة، لأن هذا كانت طيب مفرغة كلا وجود لها. هذا قاعدة حصلتها أنت، ما تمشي بهذا إثبات ولا تقطع ولا تقدر كمان. طيب كيف لا تضيعني لأن ما عندك هذا، لازم تلقون من قبل الإثبات. كان كلام الشيخ لا يفهم، كان كلام الشيخ. وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. الحذف حذف في الشعر المفرد إلى النون مثل حقيق قد جاءت حكاة البضيه قال في السلالة سلالة هذا النون الحقيق بغير الشعر وبغير وبغير فصل ومع ضمير ذي المجاز، هذا مختصر بالشعر حسن الطائل مع ضمير ذي المجاز، إذا أسرد الفعل هذا بضمير ديفا بضمير راجع للمونة المجاز، هذا مختص بالشعر مثل إيش؟ ولا مجرة بدقة بدقة ولا أرض أبقل إبقال، ما قال أبقل مع أن أرض هذا مونة المجاز، هذا مختص بالشعر. خمسة، وتحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا، حكى سبويه قال فلانة، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله هذا الذي قال ابن مالك وأما مع إلا ما قال مخصوص بالشعر إنما قال في الدولة فبدأ الأجلة التي ذكرها، لكن مرة معنا هنا حالتان، حالة اللزوم وحالة الجواز، كيف هنا خصها بالشعر فقط؟ مرت معنا حالة اللزوم وحالة الجواز، وهذا كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. انتبهوا يا أخلاء، هذا البيت يحتاج عند الذين يعني يقررون الشيخ بالمالي، يحتاج إلى التقرير، طاو مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع ها مع جمعي مع الفعل المسند إلى الجمع، إذا إلى الجمع هذا معناه إلى كل ما دل على الجمع، فيشمل أنواع الجمع الثلاث، جمع التكسير، جمع المؤنث التالي، جمع المذكر التالي، ويشمل كمان ما يدل على الجمع، قسم الجمع كقومي ورحتي حتى التبت قبلهم قوم نوح وهذا وما دل عليه على اسم الجيش الجمعي وهذا تبقى بصدري ويدل على يشمل كل ما يدل على على على, على معنى الفتح إذا أصل إليه فعل سيوى الثاني لما قال سيوى الثاني استثنى الثاني يعني خرج جمع المذكر الثاني وجمع المؤنث الثاني لأن كل واحد منهما سلم منهما صيغة المثنى فلما قال من مذكر رجع دخل خلينا في الخوص بيت هذا ما تعرف تقريره نعرف إن شاء الله لما قال يعني من مذكر سوى الثاني من مذكر يعني خرج جمع المذكر الثاني وبقي جمع المذكر الثاني فاهم كالتاي مع احدى الذين مثل التاي بعد فعل الذي يسر